الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تكملة لما تحدثنا فيه من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بإثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الحديث اليوم سيكون عن إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك سنتحدث عن صفتي النزول لله عز وجل وصفة المجيء يوم القيامة. قد أطال المؤلف رحمه الله في إثبات هذه الأمور، وأتى في شرحه معاجل القبول بأحاديث وآثار كثيرة جدا في هذا الباب. لكن يعني كعادة العلماء رحمه الله، إذا تكرر الأصل فإنهم يطيلون بإثبات ذلك الحكم بأحاديث في إسنادها لين، بل قد يبالغون حتى يثبت ذلك بأحاديث غير صحيحة، ويذكروا آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وإلى ذلك. مسألة نزول الله سبحانه وتعالى إلى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا مما جاءت بها أحاديث كثيرة وآثار عديدة، وأيضا مسألة مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في فصل القضاء، هذا كله أثبته أئمة السنة رحمه الله ولم يناقش فيه، واتبعوا في ذلك الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في الباب على قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: قد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمد بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. إذن هنا يذكر أن الثقات رووا عن خير الملأ وهو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فاغفر له، هل من سائل فأعطيه، ويستمر ذلك إلى انفجار الفجر، يعني إلى طلوع الصبح طلوع النهار. وهذا الأمر قد أثبته أئمة السنة ولم يكن بينهم خلاف فيه، إلا أن المتكلمين كعادتهم في تصور مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه ثم تعطيل الصفة أنكروا هذا كله. والمتقدمون من الأشاعرة ومتأخروهم أيضا لم يثبتوا هذه الصفة على حقيقتها، إنما قالوا تنزل رحمته فتأثر ذلك بلازمه. وهذه المسائل التي تأولتها الأشعرية متقدمون متأخرون، يعني الأشعرية المتقدمون أثبتوا صفات ذات الله سبحانه وتعالى ولم يتأولوا بخلاف المتأخرين، لكن المتقدمين أيضا تأولوا صفات الأفعال، صفات أفعال الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن نزول الله سبحانه وتعالى يقتضي تحركه وحركته وتقتضي فراغ مكانه وابتلاء آخر، وبدأوا يكيفون الصورة كما تكيف صورة الإنسان ومن ذلك، فأدى من ذلك إلى نفيها وإنكارها. وأما أئمة السنة سابقوهم ولاحقوهم فقالوا ينزل بلا كيفية نتصورها، ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف على صورة تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ومعنى قولنا بلا كيف أي بلا كيفية نتصورها نحن، لأن الله سبحانه وتعالى فوق التصور حتى نتمكن من تكييف صفاته وأفعاله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقاعدتنا في هذا الأمر هي القاعدة التي قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن البدع. إذا الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى من ناحية اللغة معلوم، فنعلم ذلك ونقره كما هو من ناحية اللغة، فأن كيفية ذلك مجهولة، لأننا لا نتصور الله سبحانه وتعالى حتى نتصور كيفية جلوسه أو كيفية استوائه أو كيفية نزوله أو كيفية مجيئه أو ما إلى ذلك. حتى نحن نشدد حتى على الألفاظ، فلا نقول جلس الله سبحانه وتعالى لأن ذلك لم يرد، إنما نكتفي بالألفاظ كما جاءت في الآيات والأحاديث، فليس في الأحاديث ولا الآيات جلوس الله سبحانه وتعالى، إنما في استواءه، فنكتفي باللفظ كما هو. وهذه طريقة السلف رحمه الله المتقدمين، وطريقة المحققين من أئمة السنة رحمه الله. وقضية نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل هي متفرعة عن إثبات علوه عز وجل، فمن أثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه فإنه يثبت نزوله سبحانه وتعالى، ومن أنكر ذلك فإنه ينكر ما بعده، كما أتى عن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله لما ناقشه أحد المبتدعة في صفة النزول فقال أثبته فوق ثم بعد ذلك ينزل كما يشاء. ونحن في هذا كله لا ندخل عقولنا في أمر هو فوق التصور وفوق العقل، إنما نحن في هذا كله متبعون لا مبتدعون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث الصحيحين، فهذا حديث صحيح في هذا الباب، وهذا الحديث له طرق عديدة في الصحيحين وسائر كتب السنة، وساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد بألفاظه وطرقه، وعن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل وجلاله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا حديث أيضا صحيح رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. وهذه المسألة متقررة وأحاديثها في الصحيحين وكتب السنة والكتب الأثرية التي أوردت اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما أن من أهل العلم وأئمة السنة من أفردها بالتصنيف كما فعل الإمام أبو الحسن الدارقطني حافظ الإمام الكبير خاتمة المحققين والحفاظ رحمه الله، حيث صنف كتابا سماه كتاب النزول، فأورد فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر، يعني يستمر في ذلك حتى يطلع الفجر. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الذي هو أعظم المسانيد التي صنفها أئمة الإسلام. وسائر رجال إسناده أئمة ثقات. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أخذنا عن هؤلاء الأئمة أحكام الصلاة والصيام وأحكام البيوع والتجارات والمعاملات، فإننا نأخذ عنهم أحكام عقيدتنا وديننا وكل ما يتعلق بذلك. ونحن لا نقول كيف ولا ندخل في هذه التفاصيل ولا نتبع أصول المتكلمين التي أصلوها وردوا بها الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الأمور التي لا نخوض فيها ولا نقبلها، ونرى أن علم الكلام من العلوم الحديثة في الإسلام التي أدى تعلمها والأخذ بقواعدها إلى رد السنن والآثار. وقد وردت آثار عديدة عن سلفنا رحمه الله وأئمتنا في ذنب الكلام وأهله، كما تجدون ذلك في كتاب ذنب الكلام وأهل الشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: إن إثباتكم لنزول الله سبحانه وتعالى يلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا مما يقول المتكلمون، فنقول لهم: هذا الكلام لا يلزم بشيء، لأنكم ما قلتم ذلك إلا وقد شبهتم الله سبحانه وتعالى بخلقه، ثم أداكم التشبيه إلى التعطيل، ونحن من البداية لا نشبه، ونقول إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كيف ما شاء، من غير أن نخلع عقولنا التي القاصرة في هذا الأمر كله. وقد روى الإمام البيهقي رحمه الله عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك عن محمد بن صالح بن هانئ قال: سمع أحمد بن سلمة يقول: سمعت إسحاق بن راهوي، هذه القصة التي ذكرت لكم، سمع إسحاق بن راهوي يقول: جمعني، وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح، مجلس الأمير عبد الله بن طاهر عبد الله بن طاهر الساماني كان أميرا يتبع العباسيين، لكنه كان له استقلال ذاتي يسيطر على بلاد فارس وما والاها من البلاد، ويتوارث أبناؤه الملك في تلك المنطقة. تسمى في التاريخ دولة السامانية، لكنها كانت تابعة للدولة العباسية. فسألني الأمير عن أخبار المزوي فسردتها. والإمام إسحاق بن راهوي يعني أحد كبار أئمة السنة، كان في بلاد خراسان، وكان يقارن بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فقال ابن أبي صالح: كفرت بربي ينزل من سماء إلى سماء، أعوذ بالله. فقلت: آمنت بربي يفعل ما يشاء. وهذا من تمام فقه الإمام إسحاق رحمه الله تبارك وتعالى. آمنت بربي يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله: دخلت على الأمير بن طاهر فقال: ما هذه الحديث التي يروونها ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواه الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل وإلى عرشه. إسحاق الأمير بن طاهر يعني تصور الله سبحانه وتعالى بمثل ما يتصور المخلوقات، وتعالى الله عن هذا التصور. لكن الشيخ رحمه الله تلطف وشرح له. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ يعني الله سبحانه وتعالى هل من قدرته أن يفعل ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ إذن لماذا تتكلم في أمر هو فوق تصورك وفوق قدرتك؟ وهذا الذي رواه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات، رواه أيضا شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في رسالته في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ورواه غير واحد من أئمة الإسلام رحمه الله. الأثر الذي يقرر هذه العقيدة السنية في مسألة نزول الله سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كتاب حافل بعنوان شرح حديث نزول، كتاب حقيقة، كتاب مليء بالعلم، أنصح إخواني بارك الله فيهم بمطالعته وقراءته. ونحن معشر أهل السنة والجماعة نقول فيما خاض فيه بعض من تكلم في هذا الباب من عدم خلو العرش أو خلوه، قد ذهب بعض غلاة أهل السنة أو المنتسبين للسنة من الحنابلة، وهو عبد الرحمن بن مندى، إلى أن العرش يخلو منه حين نزوله، وخالفه غيره فقالوا: لا يخلو منه العرش. واستنكر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الموضوع كله والخوض فيه من أصله، فقال: نحن نمر هذه الأحاديث كما جاءت ولا نخوض فيها التفصيل. وهذا هو الأفضل، أن لا يخوض الإنسان في هذا الأمر. فقاله عبد الرحمن بن مندى: لا شك أنه خطأ، فهو خطأ فاحش. وكان ابن مندى رحمه الله عنده تنطع وتشدد، حتى قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته من سير إعلام النبلاء: كان زعرا فيه خارجيا، هكذا وصفه رحمه الله، مع أنه كان حافظا محدثا. لكن سبحان الله، يعني ليس كل حافظ ومحدث يخلو من أفكار منحرفة. ثم قال رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي. هذا إثبات لعقيدة مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا الأمر ثابت مقرر في كتاب الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وقال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هذا في سورة البقرة. وقال عز من قائل سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه الآية من سورة الأعراف ترد على من زعم أن مجيء الله سبحانه وتعالى هو مجيء ملائكته لا مجيء هو، لأنه هنا الآية يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فذكر ثلاثة أشياء تأتي: الملائكة، الله سبحانه وتعالى، وبعض آيات الله سبحانه وتعالى. هذا صريح بلا مجال، لا مجال الشك فيه في مجيء الله سبحانه وتعالى وإتيانه بنفسه الكريم سبحانه وتعالى وجل جلاله. والأحاديث التي سنذكرها تثبت ذلك بأوضح صورة، ما لا يدع مجال للشك ولا يترك مقالا للتأويل. قال الله عز وجل أيضا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا مما يثبت المعنى الذي ذكرناه في الآية السابقة. وقالوا: أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وأما الحديث التي تثبت هذا المعنى فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة جدا، إلى أننا نكتفي بما جاء في الصحيحين، وهو حقيقة من أوضح الأمور وأصحها التي لا تحوجنا إلى أن نستشهد بغيرها، إلا إن كان على سبيل الاستئناس وعلى سبيل المتابعة. ففي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعمل شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يعني أصلاً. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم، يعني إبراهيم سعد الراوي عن شهاب الزهري، هو من ذرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من علماء المدينة. فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم. فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقول: هذا المكان حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. كيف عرفوها؟ الأحاديث والآثار من القرآن والسنة وما إلى ذلك الذي علموه في حياتهم والدنيا، وبما يعلمه الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أعلم بذلك. فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، فيتبعونه. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. هذا حديث طويل رواه الشيخان في صحيحين، وأيضا رواه الشيخان في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثا طويلا فيه نفس المعنى، وفيه ذكر جهنم ومن فيها، وفيه ذكر الشفاعة إلى غير ذلك من الأمور، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله، يعني أن كل من كان يعبد شيئا يتبعه ويغفر في جهنم الصلاة. فيبقى الذي كان يعبد الله، يعبد الله سبحانه وتعالى، فيهم المسلمون وفيهم المنافقون الذين كانوا يتضارون بعبادة الله سبحانه وتعالى. حتى يكون كان يعبد الله ببر أو فاجر، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم الفجر وفيهم المنافقون. فيقال لهم ما حبستكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم. يعني نحن في حياتنا الدنيا فارقنا الناس، اتبعنا الحق، اتبعنا الإسلام الصافي، اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعادينا الناس في الله عز وجل، مع أننا كنا نحتاج إليه، لأننا أن نبقى على الحق من أن نتبع أهل الباطل. ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي، ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. يعني الله سبحانه وتعالى نادى المنادي ملك وقال يلحق كل بما كان يعبد، كل من كان يعبد شيئا تبع ذلك الشيء، بقينا نحن ننتظر الله سبحانه وتعالى، كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوهم فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، الناس يتبعون أنبياءهم. إذن الظاهر من هذا أن الذين تكلموا وتحدثوا وكانوا هم الناطقين باسمهم وراءهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم رؤوس الناس، هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وهم الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى. فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقول الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يعبد الله رياء وسمعا، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا معنى قول عز وجل يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون، خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، إذا المنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا فيلقون أيضا في النار. وأما المسلمون الصادقون الذين كانوا يعبدون الله في هذه الحياة الدنيا فإنهم تعودوا على العبادة والسجود والركوع فيسجدون لله عز وجل ويعبدونه سبحانه وتعالى في تلك اللحظة يسجدون له. وأما قوله يكشف عن ساق ففيها تفسيران لأهل العلم أئمة السنة رحمه الله، فمن أهل العلم من فسرها على ظاهرها وقال يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه بكيفية لا نعلمها وبساق تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال هذه كناية عن شدة الحالة التي هم فيها ففسروها تفسيرا مجازيا يقول العرب، فالعرب تقول كشفت الحر عن ساقها لأن الإنسان إذا شد به الأمر فإنهم يشمروا ثوبه فتنكشف ساقها، فبقي هذا المعنى المجازي في كل من كان في هول وأمر عظيم. وهذا التفسير أيضا قد روي وذكره المفسرون من أهل السنة في تفاسيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وحقيقة أنا طريقتي وهي طريقة الإمام مالك رحمه الله والمتقدمين من أصحابه أنهم يثبتون لا يثبتون من صفات الله عز وجل إلا ما كان صريحا ولا يدخلون في التفاصيل ولا يحبون الخوض في هذه الأمور. يعني طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه يمر هذه الصفات الواردة وما ورد فيها من آيات والأحاديث ولا يكثر الخوض فيها ولا يحب الحديث فيها أصلا إلا ما لا بد منه. فلذلك كان الأصحاب المتقدمون دقيقين جدا في هذا الأمر، حريصين على التنزيه والإثبات، ونحن إن شاء الله على طريقتي في هذا الأمر. لا نحب كثرة الخوض في هذه الأمور ولا نحب التعمق فيها لأن ذلك ما زلت الأقدام، وهذا هو الأشبه لمذهب السلف رحمهم الله. أما الذين يخوضون ويدققون فيخشى عليهم من الغلط والوقوع في الخطأ. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلوم، وهو كتاب عظيم القدر، نوبته به أكثر من مرة، قال: أحاديث نزول الباري متواترة، قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة، يعني أني اجتهدت في هذا الأمر نصرة للسنة ونصرة للحق بما أسأل عنه يوم القيامة، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتي، رحمه الله ورضي عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير مشكة ولا إهام، رؤية حق ليس يمتغونها كالشمس الصحو لا سحاب دونها، خص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذا شروع منه رحمه الله إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذه الصفة العظيمة هي مما نوه بها أهل السنة والجماعة، وأثبتها سائر المنتسبين للسنة، لأنها من أصرح وأوضح عقائدهم. فقال بها كل من يلتزم بالسنة، سواء كان أثريا أم أشعريا أم ماتريديا أم كراميا أم سالميا أم غير أم ظاهريا أو غير ذلك من المنتسبين للسنة. هذه كلها يعني ممن ينتسب للسنة ويسمي نفسه أهل السنة والجماعة. وأنكرها سائر أهل البدع، أنكر سائر أهل البدع كالشيعة والمعتزلة والزيدية والإباضية والسائر فرق الخوارج، كل هؤلاء المبتدعة أنكروها. والحجة عليهم قوية، وقد أبدى وأعاد الإمام ابن القيم رحمه الله في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح في ذكر الأحاديث الواردة في هذه الصفة والأثار الواردة فيها، وخصها بعض الأئمة بالتصنيف كما فعل الإمام الدارقطني في كتابه الرؤيا، وهو كتاب مجلد مطبوع، وأيضا صنف فيها الإمام الآجري كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله. وكذلك أبدى وأعاد الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم في الذب عن سنة القاسم في إثبات هذه الصفة. أما الذين صنفوا في كتب العقائد الأثرية فهم الأصل في هذا الباب كله كاللاركائي وغيره، فإنهم واللاركائي والآجري وغير هؤلاء جميعا يعني صنفوا في هذا الباب هذه المسألة وجعلوها من أهم أصول كتبهم. وبالمقابل أنكرها سائر أهل البدع، مع أن أئمة أهل البيت المتقدمين ما كانوا يقولونها، بل أئمة الشيعة المتقدمون ما كانوا ينكرونها، إنما لما اتحد التشيع مع الاعتزال دخلت هذه العقائد الفاسدة فأنكروا صفة الرؤية. وإلا سبحان الله الآن تجدون في كتب الشيعة في الأدعية وما إلى ذلك آثارا تدل على رؤية الله وطلب النظر في وجه الله سبحانه وتعالى. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية حجة في هذا الباب على سائر أهل البدع، وكل ما يذكرونه ما هو إلا من علم الكلام الذي رد به الكتاب والسنة، وهو من ضرب الأمثال التي قال السلف رحمه الله في مثلها أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. انظر إلى هذا القياس الفاسد. فكذلك هنا أنكر الرؤية أهل الكلام وزعموا أنها تقتضي المواجهة، والمواجهة تقتضي التحيز، والتحيز مستحيل على الله سبحانه وتعالى، إذا أنكروا الرؤية كلها. وهي نفس حجتهم في إنكار علو الله سبحانه وتعالى. ذلك من أثبت الرؤية وأنكر العلو فقد تناقض الصواب ما عليه أئمة السنة الذين تابعوا الصحابة التابعين وكبار أئمة الإسلام في هذا الباب. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يعني مضيئة من النضرة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله كما ورد في آثار كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ورد في تفسير الصحابة السلف رحمه الله: المزيد هو نظر إلى وجه الله عز وجل. وقال عز وجل في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه فإنه لا يحجب أولياءه كما قال الإمام الشافعي وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. أما الأحاديث الواردة في إثبات رؤية الله عز وجل فهي متواترة عن عدد كبير من الصحابة، وقد ذكرها أهل أصحاب التواتر. ونحن هنا نذكر بعضها حتى لا نخرج عن السياق، وإلا الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله في معالي القبول يعني بالغ في يعني ذكر الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب، حتى يعني وصلت إلى صفحات كثيرة، وهو في ذلك تابع لمن سبقه من العلماء كابن القيم ومن سبق أو من أورد ذلك من الأسانيد المتصلة من أهل الكتب الأثرية كاللالكائي وغيره. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع. هذا الحديث الذي أوردناه سابقا. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله تعالى في سورة غير السورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا جل وعلا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في سورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم يوم الدين إلا الرسل كما قال. والحديث طويل، يعني فيه الشفاعة وفي إخراج الناس من النار إلى غير ذلك. فإذن هذا حديث طويل، ومثله حديث أبي سعيد الخدري وقد ذكرته لكم. وقوله: هل تضارون في رؤيتي، وفي بعض الروايات: هل تضامون أو تضامون، يعني من الضيف، أو تضامون يعني ينضم بعضكم إلى بعض. إما تضامون يعني أنتم لا تضامون، لا تظلمون في رؤية الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. أو لا تضامون يعني ينضم بعضكم إلى بعض، يعني من غير ازدحام، ترونه من غير ازدحام كما يرى أحدنا الشمس والقمر. والتشبيه ليس تشبيه الشمس والقمر بالله عز وجل، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنك ترى الشمس واضحة وترى القمر واضحا، فكذلك سترى الله سبحانه وتعالى بوضوح. وفي هذا الحديث أنهم يرونه في عرصات القيامة، وأن المنافقين أيضا يرونه سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه في العرصات يرى الله سبحانه وتعالى المسلمون والكفار والمنافقون. وهذه الرؤية ليست رؤية نعيم يتنعم بها الرائي، إنما تلك في الجنة تكون لأهل الجنة خاصة والصالحين خاصة، أما هذه فهي امتحان، بل هي تبكيت، لأن من رأى الله سبحانه وتعالى ثم حرم رؤيته ومنع من ذلك فهذا من أعظم العذاب. ولذلك بعض الناس تكلموا في مسألة قول أحدهم إننا لا نعبد الله من أجل جنته ولا من أجل ناره، خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما أعبد من أجل هو. فقال التحقيق في هذه المسألة هو أنه لا يمكنك أن ترى الله إلا في الجنة، ولا أعظم عذابا من حرمانك من رؤية الله سبحانه وتعالى، كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب عن رؤية الله عز وجل هو أعظم عذاب أهل النار، وأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث جرير بن عبد الله البجني واضح في هذا المعنى الذي ذكرت لكم. فعلى حد جرير بن عبد الله البجني الذي أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 80 يوما، جرير بن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة التي تقع الآن في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، يقول جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وهذا في الصحيحين أيضا. وفي مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا في صحيح مسلم صريح في تفسير هذه الآية وفي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفي نعيم أهل الجنة، وأنهم ينسون كل النعيم الذي هم فيه عندما يرون الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة فقر يعني، ثم أتى آخر فشكى إليه قطع السبيل يعني قال قطع السبيل وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي هل رأيت الحيرة؟ حيرة مدينة في العراق، مدينة في العراق قرب الكوفة. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال بإن طالت لك الحياة ولا ترين الضعينة، يعني المرأة التي تسافر فوق الجمل ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت فيما بيني وبين نفسي أنا يعني المسافة هذه مسافة شاسعة وهي مليئة بقطاع الطرق. قلت فأين دعاء الطي الذين سعروا البلاد؟ قال ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه. فكان هذا زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسيكون زمن الإمام المهدي رضي الله عنه. ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فتبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمين فلا يرى إلا جهنم، وتنظر عن يسار فلا يرى إلا جهنم. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح البخاري. وفي حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يأتون إلى، وهو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فيه أن الناس يأتون إلى آدم ثم يطلبون أن يعني يخرج مما هم فيه من المأزق العظيم، يطلبون أن يحاسبوا. وفيه أن كل نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل يتدافع الشفاعة حتى تصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن ربي على ربي فيأذنني، فإذا أنا رأيته يعني رأى الله سبحانه وتعالى، وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يرفع رأسه وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار، إلى آخر الحديث. وفيه ذكر رؤيته صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. الحديث هذا الباب كثيرة جدا حقيقة، واستقصاؤها يعني يطول ونخرج به عن الموضوع، فلعلنا نكتفي بهذا. لكن هنا حديث جميل حقيقة أيضا يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا حديث حقيقة رواه الإمام أحمد ورواه النسائي في سننه، وصححه ابن حبان والحاكم صحيحيهما، عن أبي مجلز قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه الصلاة فأوجز فيها، فأنكروا يعني قالوا له: هذه الصلاة يعني اختصرتها جدا. فأنكروا ذلك فقال: أنا أتم الركعة والسجود، يعني أنا صليت أديت ما علي في ذلك الصلاة. قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. هذا الدعاء حقيقة جميل جدا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة هذا الشأن، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا أهداة مهتدين. آمين يا رب العالمين. ومن ذلك أيضا حديث الترمذي، وهو حديث صحيح مجموع الطرق، رواه أيضا ابن ماجه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن حرام والده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك بما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يعني مباشرة، فقال: يا عبدي تمنى علي أطفك. قال: يا رب تحييني فأقتل في كفاني. قال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن قراءة الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هذه الحديث التي تثبت رؤية الناس لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ففيها أن الشهداء يرون الله سبحانه وتعالى بعد وفاته، وأن الملائكة يرونه لأنه عنده في السماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه سبحانه وتعالى الشفاعة، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ضربها وفجرها ومنطقها ونطقها بصفة القيامة. وهذه الرؤية هي للفاجر والمنافق امتحان ونوع من العقوبة. وأما رؤية الفرح والسرور فلا تكون إلا للمؤمنين الذين يدخلون الجنة فيكرمهم الله عز وجل في سوق الجنة وفي الأماكن التي يريد سبحانه وتعالى فيرونه عز وجل، وذلك بحسب منازلهم، حتى إن من هناك آثار أن من أهل الجنة من يرى الله سبحانه وتعالى مرتين في اليوم. نسأل الله لا يحرمنا، والله نسأل الله لا يحرمنا من يكرم بلطفه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الدعاء الذي ذكرناه أننا نتلذذ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأننا نشتاق والشوق إلى لقائه، فهذه كلها من المعاني التي نثبتها ونقول بها لأنها وردت في الحديث الصحيح. وقد ورد حليفة بن كمان كالرواق الكائي وعبد الله بن أحمد محمد في كتاب السنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فورد أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله ما منكم من أحد إلا سيخدم به الله يوم القيامة كما يخدم أحدكم القمر ليلة البدر، فيقول ما غرك بي ابن آدم ثلاث مرات، ماذا أجبت المرسلين ثلاث مرات، ماذا عملت فيما علمت. وهذا أيضا رواه الكائي وعبد الله بن أحمد في السنة. وورد عن جماعة من من السلف كسعيد بن مسيب والحسن البصري وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السابق وعكرمة ومجاهد سادة وسدي وكعب رحمه الله جميعا أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل للذين أحسن حسنى وزيادة. وأيضا ورد هذا عن الإمام مالك رحمه الله، يعني ورد إثبات النظر إلى وجه الله يعني ثابت عن أئمتنا رحمه الله ثبوتا لا مجال لي رده والشك فيه. فقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الناس ينظرون إلى ربهم يوم القيامة بأعينهم. فسئل رحمه الله عن قول عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أتنظر إلى الله عز وجل؟ قال نعم. قال أشهد. فقلت إن أقواما يقولون تنظر ما عنده، يعني تنظر ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام المعتزلة وأمثالهم، أن يعني وجوه يوم الناظر إلى ربها ناظر يعني تنتظر الثواب. وقد قال موسى ربي وقد قال موسى عليه السلام أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني أنه الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني فعمم ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك بل تنظر إليه نظرا، وقد قال موسى أرني أنظر إليك، يعني أنه ما طلب النظر إلا وهو جائز. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني هذا الكافرين، فإذا هي بأهل في المسلمين من النعيم أنهم لا يحجبون إلى حجب أعداءه فلن يحجبوا أولياءه سبحانه وتعالى. وقال وليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسفيان الثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث في الرؤيا، فقال تمر بلا كيف تؤمن بها يعني من غير أن كيف. وقال فضل زياد سمعت أبا عبد الله وقيل لو تقول بالرؤيا يعني أحمد بن حنبل، فقال من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا، ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس. أي سيقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فوردت أيضا هذه المعاني عن علماء اللغة من أهل السنة رحمه الله، يعني لا أريد أن أكثر من هذه النقول لكنها متواترة عن سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ثبت ذلك عن جميع أئمة السنة، وأنكروا إنكارا شديدا على كل من أنكر ذلك ورفضه، بل ثبت أن عن جماعة من السلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه عز وجل في إسراء المعراج عند أسري به صلى الله عليه وسلم. فإن العديد من السلف يثبتون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، وإن كان في ذلك خلاف بين الصحابة رحمه الله والتابعين، فأثبتهم ابن عباس وأنكرته عائشة رضي الله عنها، وقال لقد قف شعري مما أقول. لكن الفيصل في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا أن أراه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا نورا وهو حجاب الله سبحانه وتعالى، ولم يرى الله عز وجل الرؤيا التي سيراها المؤمنون في يوم القيامة في عرصات الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الفيصل في الموضوع. بقيت مسألة يعني أخيرة، وهي حقيقة لا أدري هل أتركها للدرس القادم. وفيها يقول الشيخ رحمه الله: وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وإقرارها كما أتت، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم وقبوله. هنا إن شاء الله بحول الله عز وجل ختم بذلك توحيد المعرفة والإثبات، وختم توحيد الأسماء والصفات على أن يدخل في بقية إلى توحيد الثالث وهو توحيد الإثبات، توحيد النوع الثاني من التوحيد. لكن إن شاء الله هذا إن شاء الله سأذكره في الدرس القادم. وبقيت مسألة أخيرة لن نقرأ ولكن ذكر العلماء، وهي حكم رؤية الله عز وجل في المنام، فالذي عليه أئمة السنة رحمه الله إثبات أن الله عز وجل يرى في المنام، يثبت أئمة السنة أن الله عز وجل يرى في المنام. وفي ذلك حديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومنها أنه منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام، وثبت ذلك عن جماعة من السلف رحمه الله أن رأى الله عز وجل في المنام بكيفية لا نعلمها من غير كيف ولا تشبيه. لعلنا نقف هنا إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم.